كلنا عايزين نسمعك يا سيدنا يا سيدنا يا سيدنا. هكذا تكون كل قرى للقران وكبار القراء ويصلون على انفسهم شاكرين لفضيله الشيخ علي ايوب والان تكون اتباعه لفضيله القارئ الشيخ سامي حفادي الخرج المنطقه العربيه والتوفيق فيه ندعو الله له بالتوفيق ولنا بحسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا. والذي يحيي الميت

بقول لهم اكيد لو عارف انا مش you معروف حللهم وبعدين ناكل فطيس وراه بس من التحليل ابو غلط شغله الحليم طويله مش هتنفع قال لي يا شعيب Gracias. النداء الاول من النبي عصام خفر الشيخ مؤمن التحذير الاول تحذير الشفوي ده اي شيخ